علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أخواتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية الأصول في المرحلة الأولى ومع الأربعين في خصلتين. وحديث اليوم بعنوان التسبب في الأعمال الصالحات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له أجر، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وغيره. وفيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى السنة واتباعها والتمسك بها، وإلى نبذ البدع والمنكرات. ولا شك أننا أهل الإيمان والإسلام ينبغي علينا أن نحرص على بث ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه من سن في الإسلام سنة حسنة كما في الصحيحين فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى، أي إلى ما يهتدي به الناس. والناس يهتدون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن دعا الناس إلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى التمسك بها ولزومها، فإن الله جل وعلا يجازيه على دعوته هذه جملة من الأجور، يسيبه على دعوته الناس إلى الله جل وعلا والتمسك بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. يحظى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل في آخره أن الناس يأتون يوم القيامة ليشربون من حوضه صلى الله عليه وسلم. فإذا بأناس تدفعهم الملائكة على الحوض حتى لا يشربوا منه شربة هنيئة لا يرضون بعدها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي، هؤلاء من أمتي. ويعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بآثار السجود ومواطن الوضوء، أي يرى بياضا في وجوههم، يرى بياضا في الجبهة وبياضا في اليدين وبياضا في مواطن السجود ومواضعه، فيعرفه صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رب أمتي. فيقال: إنك لا تدري ماذا فعلوا بعدك، أي غيروا وبدلوا. قال: فأقول سحقا سحقا، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أن أهل البدع والضلالات والخرافات أو الذين يحاربون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكفون الناس عنها، أو الذين يشيعون الضلال والخرافات والبدع ويؤيدون أهلها ويعينونهم على ذلك، أو الذين يدفعون أهل السنة عن تطبيق السنة ونشرها بين الناس بالمحاربة أو بكفهم عن ذلك أو بمنعهم من نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتون يوم القيامة وأي حسرة تصيبهم يطمعون أن يشربوا من يد النبي صلى الله عليه وسلم، فتدفعهم الملائكة: إنك لا تدري ماذا فعلوا بعدك، لقد غيروا وبدلوا وابتدعوا، حرموا سنتك. فيقول: سحقا سحقا. فتسحبهم الملائكة عياذا بالله إلى نار جهنم. أما الذين يدعون الناس إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى هديه، وهذه الدعوة تتمثل في القول ببث سنته ونشر سيرته وتعليمها للناس: وابدأ بمن تعول، من تحت رعايتك، من زوجة وأهل وأبناء إخوة، فابدأ بأقرب الناس إليك ليكون بيتك هذا بيت سنة وجماعة تنطلق منه السنة وتظهر وتبث. احمل لواء السنة وانشرها بين الناس، فتحظى بهذه الشفاعة في الآخرة، وكذلك تحظى بالثواب الجزيل العظيم. فكل من اهتدى على يديك فإنه يكون في ميزان حسناتك. وكم من رجل قد أسلم على يديه من أهل الكفر أناسا، وربما هو لا يجتهد في الطاعات، لكن الذي أسلم على يديه أو الذي اهتدى على يديه وكان فاسقا أو فاجرا صار داعية يدعو الناس إلى الله عز وجل، فكل عمل هو يقوم به في نفسه يكون في ميزانك لك مثل أجره. شوف الرحمة، وانظر إلى هذا الفضل من الله عز وجل. كل أجر يقوم به هو يؤجر عليه، وأنت تؤجر عليه لأنك كنت المتسبب في هدايته. وكل من يهتدي على يديه فيعمل صالحا في نفسه أو يدعو الناس إلى الله عز وجل فيهتدون على يديه يكونون في ميزانه، ثم كلهم في ميزانك. وكلما انتشر هذا وازداد وكثر، فلان اهتدى على يديه مئات الناس، ومن هؤلاء المئات من اهتدى على يديه مئات، وهذا مئات، تجد في ميزانك يوم القيامة أعمالا كثيرة جدا أمثال الجبال. يا رب كل هذا ما فعلته؟ فيقول الله جل وعلا لك: ولكنك تسببت في هداية فلان وقد فعل فلان هذا، أو تسببت في هداية فلان وفلان قد تسبب في هداية فلان وهذا قد عمل تلك الأعمال فكانت في ميزانكم جميعا. فضل من الكريم جل في علاه. فمن دعا الناس إلى الهداية وإلى التمسك بالسنة ولزومها أجر على ذلك. ولا شك أن كل عمل صالح تتسبب أنت فيه أو تقوم به أو تدعو الناس إليه، فإن فعله الناس حتى وإن لم تفعله أنت فهو في ميزانك بالفضل، فضل عظيم. دعوت الناس إلى عمل صالح حتى وإن قصرت أنت فيه ولم تقم به، فعلم الناس بهذا. قال صلى الله عليه وسلم: لن يهدي الله على يدك رجلا خير لك من حمل النعم وخير لك من ملء الأرض ذهبا. وقد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد إلى آخر الحديث. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فذاك الشاب الذي نشأ في عبادة الله عز وجل يدعو الناس إلى الله تعالى يوم القيامة يكون في ظل عرش الرحمن جل في علاه. فعليك رحمك الله أن تجتهد في دعوة الناس إلى الله عز وجل. عليك رحمك الله أن تجتهد في دعوة الناس إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تحث الناس عليها، فإن ذلك يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة فتنتفع به ولا محالة. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الداعي إلى الخير الله جل وعلا يأجره على هذا الخير، ويأجره أجرا عظيما من وراء من اهتدى بهديه وصار على الطريقة التي خطها ورسمها له. فعلينا أن نكون دعاة للخير، وأن ندفع البدع والمنكرات عن دين الله عز وجل. وما من بدعة تظهر إلا وتميت سنة، ولذلك أهل السنة والجماعة من الأئمة كانوا يجتهدون في بث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نشرها، ويرون أن ذلك أعظم شيء في إضحاض البدع والمنكرات وإخمالها، حتى أن المبتدعة ما كانوا يرون لأنفسهم مكانا، حتى أن أحدهم كان إذا أراد أن يحدث رجلا من أهل السنة بكلمة يقول ولا نصف كلمة، حتى لا يكون سببا في نشر بدعته، حتى لا يكون سببا في نشر كلامه بين الناس، فتخمل البدعة. وأقول إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، أفضل شيء لإضحاض البدع وإماتتها أن تعتني أنت بنشر السنة، لا أن تنشغل أنت بمحاربة البدع. نعم، ينبغي أن تحارب البدع وأن تفندها وأن تبين ضلال أهلها وأن تبين ضعف حججهم كما كان يفعل أئمتنا، لكن الأصل الأصيل ألا تشغل عنه، وهو بث السنة ونشرها بين الناس. إن أهل السنة في الناس قلة، كما قال سفيان الثوري: إذا رأيت رجلا من أهل السنة في المشرق وآخر في المغرب فبلغه مني السلام، ما قل أهل السنة والجماعة. وقال غيره: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بسنة فافعل. فكما قلت: ابدأ بنفسك، فعليك أن تتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تطبقها، ثم تقوم بنشرها وبثها بين الناس بعد ذلك، ثم تدافع عنها وتنفع عنها البدع والمنكرات. لكن الأصل، انتبهوا، فقد شغلنا بالفرع على الأصل، وهذا من ضلالات وغي الشيطان، أن يشغلك بالمدافعة في فلان وترد على فلان وتجيب عن فلان وتغفل عن رسالتك الأصيلة، وهي أن تجتهد أنت في بثها ونشرها. والله ما رأيت أنفع من ذلك. فكم من أناس قد شغلوا أنفسهم وضيعوا سنين من أعمارهم في مجادلة أهل البدع والنظر في كلامهم ومناقشتهم والرد عليهم، وتخلى الأعمار، وهؤلاء يردون وهؤلاء يجيبون، والناس يتوهون يتيهون بين ذلك، فلا يدركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس مش عارفة وأن تدفع لما يقول. أما أن تنشر أنت السنة حتى تنتشر بين العباد فيتمسكون بها، فهذا خير أمر تقوم به وأنفع شيء تقوم به. فادعو إلى الله عز وجل بالحكمة وبالموعظة الحسنة، واجتهد رحمك الله في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي دفع البدع والمنكرات. إذن هذا الحديث يشير إلى أن من دعا إلى هدى فإن الله جل وعلا يأجره على دعوته ويأخذ أجور من دعاه إلى الله عز وجل، ومن دعا إلى ضلالة فإن الله جل وعلا يخذله فيأخذه، فالله جل وعلا يعاقبه ويأخذ اسم الضلالة التي دعا إليها وكذلك آثام من تمسك بتلك الضلال. شوف بقى كم واحد ابتدع في دين الله ومنشئ البدعة الأولى، كم حمل من أوزار هؤلاء الذين أضلهم عن سبيل الهدى. الأمر الثاني أن مضاعفة أجر من تعلم وعلم الناس حسنات حتى وأنت في قبرك. فمن ترك علما نافعا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منه وعلم نافع منتفع. لعلم تخلفت النافع والسنة التي نشرتها الناس يعملون بها فلك أجرها وأنت في قبرك بعد موتك، العمل لا ينقطع أبدا. فتلك دعوة يا أهل السنة والجماعة، أنتم قلة في الناس فانتبهوا رحمكم الله. يا أهل السنة والجماعة انشروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا معشر الرجال اجتهدوا في نشر السنة وبثها وتطبيقها في أنفسكم وبيوتكم ودعوة الناس إليها. يا معشر النساء اجتهدن في طاعة الله عز وجل وفي نشر السنة بين النسوة، فهذا من أنفع الأعمال، لأن المرأة تربي عالما فتخرجه. فأنت يا أختاه تخرجي عالما، وكل من دعاه إلى الله عز وجل في ميزانك. ربما المرأة تشعر بأنها قد ضيعت عمرها في تربية الأبناء ولم تعمل أمورا كثيرة أرادت أن تقوم بها، وربما فاتها شيء من العلم الذي أرادت أن تحصله. إن حصلت علما ولو قليلا وقمت بتربية أبنائك فإن هذا كله في ميزان حسناتك. فهؤلاء العلماء والكبراء يكونون في ميزان حسنات أمهاتهم وآبائهم، فهم في ميزانك يا أختاه. فعلمي أبنائك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأخرج العلماء من أهل السنة يدعون الناس ويحثونهم على تحصيلها وبثها، وكل هذا يكون في ميزان حسناتك عند الله عز وجل. اللهم مسكنا بالسنة واجعلنا دعاة لها حتى نصاد. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.